እና ጥሩ መልስ ነው። እህታችን በረካ ትመዝግብ ያለሽ አይደለም? እሺ፣ ሁለተኛው ጥያቄ يقول سبحانه وتعالى نعم ሁለተኛው ጥያቄ ما معنى استدراج كالله استدراج ينجر من مالت نو الله سبحانه وتعالى استدراج نو بلو نبيات شن نقرونال استدراج من مالت نو الله كباري او قائم يادر قو عند استدراج اللي يهن قالات تستوسا لاتشو استدراج نو عند سوت روسي سرا ويمتفوسي سرا كذا قاية تغنان ينقر نو እንግዲህ ደፍተራችሁ ከከፈታችሁ ታገኛላችሁ ይህን ቃል። ባለፈው ሐዲስ ነቢያችን ይህን ነገር ካያችሁ የአላህን ስትድራጅ መሆኑን እወቁ አሉ። ኦኬ፣ አቡ አይሻ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስትድራጅ ማለት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጤና ሄል ዌልዝ ላይክ ሀብት ጤናም በጥሩ አርጎ ላይክ ህይወት ሁሉ ጤና ሙሉ ሲያሟላልህ ሀብትህንም እንደዛ ሙሉ ሲያሟላልህ ግን አላህን የማታመሰግን ከሆነ የማሰግድ ከሆነ ላይክ እወቅ አላህ ምንድነው ስሙ ቼን ላይክ ስንስለት ላይ አድርጎ ወደ እሱ ቀስ በቀስ እየሳበህ ነው በአኸራ ሊቀጣህ ማለት ነው። ማለትም መጥፎ መንገድ ላይ መሆንን እወቅ፣ አላህ ወደ እሱ ቀስ በቀስ እየሳበህ በአኸራ ሊቀጣህ ነው እና ይሄን ነው የተረዳው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ አቡ አይሻ በጣም ቆንጆ ሆኖ መልስ ነው የመለሰው። እና ነቢያችን እንደዚህ አሉ፣ አንድ ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጤና ይሰጠዋል፣ ገንዘብ ይሰጠዋል፣ አማን ሰላም ይሰጠዋል፣ ልጆች ይሰጠዋል፣ ሚስት ጥሩ ሚስት ይሰጠዋል፣ ሁሉ ነገር ይሰጠዋል አላህ። ግን اذا رايتموه يعصي الله ይህን ሁሉ ተሰጥቶ በማዕሲያና በወንጀል ብቻ የሚገኝ ከሆነ እወቁ አሉ ነቢያችን፣ የሰውየው አላህ ወደ እሱ እያቀረበ ወደ እንትኑ በወንጀሉ እንዲቀጣው ያኒ መንገዱን እየዘረጋለት ነው። በቃ መንገዱን እየከፈተለት ነው። ምክንያቱም እንዴት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሰጥቶ ለምሳሌ አንድ ሰው 60 ዓመት እድሜው ራሴ ብሎ አያቅም፣ ከሰው ተበድሮ አያቅም። ለሰው ያበድራል እንጂ አይበደርም። ልጆቹም ጤናማ ናቸው፣ ሚስቱም ጤናማ ነች። በሄደበት በሩን ይከፈትለታል። በንግድ ከገባ ያተርፋል። ከሰው ዘንድ የተከበረ ሰው ነው። ይህ ሁሉ ሲሰጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ደግሞ መጠጥ ቤት በዚና በሪባ በረሽዋ በጉቦ በሰው መዝለም ምናምን እንደዚህ ሲገኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሰፋለታል። እንደገና ርዝቁና ምኑ በደንብ ነው የሚያሰፋለት። ምክንያቱም ደንበኛ ቅጣት፣ ወፍራም ቅጣት ሊሰጠው ሲፈልግ ነው ይላሉ። እና አይዕጀባችሁ ወንድሞች፣ ወላሂ አንዳንድ ሰዎች አሉ ይቀናሉ። አው ትልቁ የሆነው ምሳሌ እንደ ምሳሌ ሊሆናላችሁ የሚችለው የቃሩን ነው። ቃሩን የሚባለው የፍርዖን ጓደኛ የነበረው እስካሁን ድረስ እንደሱ ሀብት ያልታየ በጣም ማልቲ ሚሊዮነር፣ የሱ ወርቅና ብርና እቃ ምናምን በሙሉ ያስቀመጠው ከንዝና ያስቀመጠው መኽዘን ሰዎች እኮ ናቸው። 7-8 ሰዎች መጥተው የሱን ቁልፍ የሚያነሱት የነበረ ወርቁን እኮ አይደለም። ወርቁ የተቀመጠበት መኻዝንና ዌርሃውስ እንደዚህ ቤቶች እሱን የሚከፍት ቁልፎች 3-4 ሰዎች ይሸከሙት ነበር። መሬቱን በሙሉ እኮ ነው። በመሬቱን በሙሉ ያኒ እንትኑ መሬቱን በሙሉ ስል የሱን ቤቶች በሙሉ ወርቅ የሞላበት በጣም ሪች የሆነው ሰጠው። ላኪን ምን አለ? እነማ ኡቲቱ አላ ዒልምን ዒንዲ፣ ይህ ነገር በእውቀቴና በጥሬቴ ያመጣሁት ነው። ማን ነው አላህ? ደግሞ አላህ የሚባል አላቅም እኔ። ይህ ነገር ረባኬ ተቂላ ላ ተፍራህ፣ ብዙ አትደሰት፣ ብዙ አትጨፍር፣ ብዙ እንትን አትከበር፣ ላ አላህ አላቅም አለ። እኔ ይህን ጥረቴ በንግድ ያመጣሁት ነው አለና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን አለ? ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪሂ፣ እሱና ገንዘቡ መኽዘኑ በሙሉ ሁሉ አንቺ መሬት ዋጥ አርጊው ብሎ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሲያዛት እሱና ሀብቱና መሬቱ ገንዘቡ በሙሉ ዋጥ አደረገችው። መሬትና በመሬት ውስጥ ሰጠመ ማለት ነው። አኼራ ደግሞ ጀሀነም ነው ሰፈሩ። ስለዚህ ድሆች ድሆች ድህና ድህነ ድህነት እንትን ምንድን ነው የሚባለው ድሀ መሆን ብዙ አይቆጫችሁ። ወላሂ ብዙ ሰዎች አሉ ገንዘብ ሰጥቶ ሲያበቃ አላህ ስብሃነ ወተዓላ የእሱን አንጻር ይሄዱ አሉና በዛ እንማር ማለት ነው። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? አራተኛው ነው ሶስተኛው ጥያቄ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض أن النزع عافية ينبراتشو هابتي ينبراتشو تأنا ينبراتشو سيوش راسي بلو إما كسو يوم القيامة بقرادنا بمجادنا بمجاز يعني سيغاتشو تقرارتو بهون ይመኛሉ يوم القيامة من አለበት بالدنيا ሆኘ አጥንቴን በመጋዝ አርጎ ቢቆርጡት ስጋዬን በመጋዝ አርጎ ቢቆራርጡት ምን ነበር ይሉታል? ምን ሲያዩ ነው ምን ስለ ተከሰተ ነው በيوم القيامة እንደዚህ የሚሉት? አንተ እንግዲህ ሐዲሱ ሙላው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورجانا مايكو سيجي فليس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ማይክ ይሰማል ኢንሻአላህ? እንዴት ማይክ አትወስዱ? ጀማዓተል ኸይር እንደናችሁ? ጀዛኩላህ ኸይር። ዛሬ ትንሻለሁ ለኛል። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ ይሄ ጥያቄው መልስ የውመል ቂያማ አህሉል አፊያ እነዛ በዱንያ አፊያ ያልነበራቸው አህሉል በላ ለአላህ ሰብረው በሰበሩት ምክንያት በበላኡ ምክንያት ሰብረው በሚያገኙት ምንዳ ሲሰጣቸው እነዛ አህሉል አፊያ ምነው ሰውነታችን በመጋዝ በመቁረጫ ሰውነታችን ተቆራርጦ በነበረ በዱንያ ብለው ይመኛሉ ነው የሚለው። ይህን ይመስላል አህሉስ ተዋብ ለው አነ ጅሉደሁም ካነት ቁሪበት ፊዱንያ ብልመቃሪድ የሚለው ያን ይመኛሉ በዱንያ ምን ነው ይህንን አይነት እኛም አግኝቶን አሁን ባገኘን ነበር ብለው ይመኛሉ ነው የሚለው። አላህ አለም ማይክ ፍሪ። ማሻአላህ አቡ አኒስ እንኳን ደህና መጣህልን። ትናንትና አሞታል ብለው ነገረንና ማን ነው ፍላጎታችን ነው መሰለኝ። ወላሂ ዛሬ ባንተ ሊጀምረው ነበር ደርሳችን፣ ባንተ ነው የሚጀምረው። ለአንተ ዱዓ ብዬ በቃ ደርሱ በሱ ነው የምጀምረው ብዬ ለካ ብቅ አልካንተን። አልሐምዱሊላህ እንኳን አፊያ ሰጠህ። በጎረሮህ ያሳውቃል አሞታል ሲሉን፣ አሁን ደግሞ በጎረሮ ስንሰማህ እንዳመመህ አወቅንና የእኛ ከኮከቦቹ አንዱ አቡ አኒስ ስለሆነ ሁላችን ነው ዱዓ የምናደርግለት እንሻአላህ። እኔም ደርሴ በሱ ነው የምጀምረው። መልሱ በጣም ቆንጆ መልስ ነው። አው እሱ ነው ጤናማ ጤና ያላችሁ ሰዎች እውነቴ ነው ልብ በሉ። ነገ እነዛ የታመሙ ሰዎች የተበሳጩ የተሰቃዩ በህመም በበሽታ በድህነት እነሱ ክፍያቸው ተራራ የሚያህል ምንዳ ሲሰጣ ኤሬ ወይኔ እኔ እኮ እንደሱ ብዬ በቃ በሆን ኖሮ ስጋዬን ተመልጦ ተቀርፎ ቢሆን ምን ነበረበት በሴፍ በጉራዴ በመጋዝ እንኳን ተቆርጬ ብሆን የምትልበት ቀን አለና አንተ ጤናና ገንዘብ የሰጠህ አመስግን። አላህን አመስግን ነው የሚለው። እሺ አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? ليس الشديد بالسرعة على نبياتين ليس الشديد بالسرعة انقديه عند سو بقلبتنا بحيلنا بقلتمنا بكند ويم كسوغا تتقالتو مودك منامن على اللم يهد اللم شديد يميبالو طيبيه كالهوني من نو شديد نبياتين داروت من نو شديد انقديه يه كالهوني انقديه ما يكل أم عبدين نو مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك سرا؟ أوكي. حديثنا كان بتذكر أستاذ يا بالله يعني شديد مبادو بقلبة ويدمو قلبة بعد لو سايحون شا من دنو بسينادد راسون ميازي ميتشل إنه لما لسنا I hope that you can be alone, inshallah. Okay, Mike, for instance. እሺ ባጭሩ በሁለት ቃላት እሱ ነው ትርጉሙ። ሸዲድ የሚባለው በነቢያችን አስተያየት በጣም ሲቆጣ ሲናደድ ቂም በቀለመው ሰድ እየቻለ የመታው ለመምታት እየቻለ የሰደበው ለመስደብ እየቻለ ዋጥ አርጎ ለአላህ ሲል ብቻ ለአላህ ሲል ነው ለአላህ ሲል በቃ ዋጥ አርጎ መተናነሱና ለወንድሙ ጎንበስ ብሎ እጅ መንሳት እንደዚህ ይህ ነው እንግዲህ በጣም ትልቅና ከባድ የሆነው አንበሳ የሆነው ይህ ነው እንጂ አንድ ሰው አንድ ሲሰድበው 10 እጥፍ መስደብ አንድ ጥፊ ከሰጠው 10 እጥፍ መስጠትማ ማንም ሃይዋንም ያደርጋል። ግመል ከሰደብከው ወይም መጥፎ ካደረከው ግመል ፍትፍት ያርጋዋል። والله አንድ ግመል እኮ ነው እዚህ ግመሎችና ፍየሎች በሬዎች ላሞች ምናምን የሚሸጥበት ቦታ ሱብሃንአላህ። እንደ እድል ሆነ ደግሞ አንዱ ካሜራ እንትን ጀዋል ሞባይል ይዞ ነበርና አነሳው ሲያነሳው ለሳውዲ ቲቪ ሰጣቸውና በቲቪ ነው ያየነው። እና ምን አደረገ ግመሉ እንስሳ እኮ ነው። አሁን ከአስር አመት በፊት ነው ይህ ግመል ባለቤት ነበረውና ሸጠው። ሲሸጠው በጣም ይበድለው ነበር ሰውየው ባለቤቱ ማለት ነው። ግመሉን በጣም ያርበዋል ይደበድበዋል ይበድለዋል እንደዚህ ነበር። አሁን ሱብሃንአላህ العظيم ግመሉ እኮ በጣም ከ30 አመት ቢሆን ማሉ ያቀሃል አሉ። ኢንሻአላህ ሳውዝ አፍሪካ በተሄድ እዛ درس ከ20 አመት ብትመለስ በማንኛውም ቦታ ካገኘ የበደልከው ግመል ቀጣ ነው ያቀሃሉ። ከ10 አመት በፊት በኋላ እኮ ነው እዛ ግመሎችና ፍየሎች የሚሸጥበት አየውና ሱዳኒ ነው ሰውየው በቃ በእግሩ አርጎ በእጁ አርጎ አውድቆ ፍትፍት አደረጎ ማን ሊቀርበው ነው ግመል። ወታደሮቹ ቢመጡ በበትር ቢመጡት በመትር በልቡ ላይ ቁጭ ያለ እየተነሳ ምናምን خلاص ሙተዋል ተብሎ በአምቡላንስ ነው የወሰዱት ሰውየው እና የልቡን አወጣ። እና ምንድነው እንደዚህ አይነት አይደለም شديد የሚባለው شديد የሚባለው የበደለህን ለአላህ ብለህ يعني ቅን በቀል ሳትወስድ ዋጥ ያደረገው ሰው ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? ይህን ቤት ማን ነው ያለው? ይህን ቤት ማለት يعني መልእክት በግጥም መልክ ነው። መልእክት በግጥም መልክ ማን ነው ያለው? ይህ ትርጉሙስ ምንድነው? እሺ قال هذا العالم قبيح من الانسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في اخيه قد اختفى ولو كان ذا فضل لما عاب غيره وفيه عيوب لو راها بها اكتفى. يهن من القائل من نو يهن ياله ولتنيا ترجمه من دنو الى شيك ابو عائشه انك ابو انس ليلا سو يلم يهن تنانت انا بالفو سامنت بدن بارجينو يانببكوت معناتنو. شي قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا فضل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. من القائل وما معنى البيت أو الأبيات؟ مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجنا ما لفت فلق ألش نرجنا عندنا سجين. أوكي مايك يجي አሁን ለምሳሌ የራሴን ድክመት ሳላቅ ማለት ነው አንድ ሰው የራሱን ድክመት ሳያቅ የሰውን ትንንሽ ነገር መለቃቀም፣ አንዳንድ ነገሮችን ችግሮችን ማለት ነው፣ ያን መለቃቀም የራሱን ችግር ራሴ ላይ ያለውን ድክመት ሳላቅ ለማለት ነው። ገብቶኝ ከሆነ አሰላሙ አለይኩም። እህቴ ኑርጀና ዘንድሮ ትንሽ እንትን ብለሻል። እኔ ጥያቄው ማን ነው ያለው? ይህን ግጥም ያለው ማኑ ሼክ ነው? ትርጉሙስ ምንድን ነው? እና ትርጉሙ ትንሽ ነካ ነገ አርገራሽ አርገሻል። ያው እንቀበለዋለን ማለት ምሽክላ። ማን ነው ያለው? ማይክ ፍሪ የሚያውቅ ካለ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ያው ኑርጀና ያለችው በዚሁ ልሙላው፣ ሻፊዒ ናቸው ያሉት ቀቢሑ ምን ልኢንሳን የንሳ ዕዩበሁ ወየዝኩሩ ዓይበን ፊ አኺህ ቀድ እኽተፋ። ሰው የአይን አይናር ይባላል፣ አይኑ ላይ ፈጦ የሚታየውን አይናር የራሱን ረስቶ በሰው ላይ ያለች ድብቅ የሆነችውን ትንሽ ነገር ያችን ያዋሳል ብለው። ያ መልእክቱ ምንድን ነው? ሰው እኛ የሰው አይብ ነው ሁልጊዜ የምናወራው የራሳችን የራስ ላይ ትልቅ ነገር እዛ አይናችን ላይ የተደገነውን አይታየንም የሚለው ነው። ወላሁ አለም። ማይክ ፍሪ። እሺ፣ ጥሩ ነው። ትክክለኛው መልስ እንግዲህ አቡ አኒስ ነው የመለሰው። ወላኪን ኑርጀና ደግሞ እንዳንዘልማት እንሻአላህ ለአቡ አኒስ 2 ነጥብ ለእንትኑ ለኑርጀና ደግሞ 1 ነጥብ እንሰጣታለን። ራሱ ይህ ንግግር የሰይድና ሻፊዒ ንግግር የነቢያችን ሐዲስ ትርጉም እኮ ነው። ነቢያችን እንደዚህ አሉ፣ አንድ ሰው የራ ቀዛ ፊ አይኒ አኺህ። ቀዛ ማለት ትንሽ ጤፍ የምታህል እንጨት በአይን በጓደኛውና በወንድሙ አይን ያለው ያያል። ምን ማለት ነው? የሰው ዒብ የሰው ነውርነት እንደዚህ ይገልጻል። ለካ በአይኑ ግንድ አለ፣ ግንድ የሚያህል በአይኑ ግንድ የሚያህል ዒብ አለ ይላሉ ነቢያችን። ይህ ነው ትርጉሙ ነው። ሰይድና ሻፊዒ ሐዲሱን ለመተርጎም ብሎ ያሉት አብያት ነው። እና ይህ ነው ትክክል። ስለዚህ አላሁመ በሲርና ብዕዩቢና ወላሂ ዱዓ አድርጉ ሁሉ ጊዜ። የረቢ የሰውነቴን የራሴን መስትዋት አረገኝ አድርገኝ ብለህ ዱዓ አድርግ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እኮ ነው የሰው ዒብ የሰው ዒብ የሰው ዒብ ብቻ ይናገራል። ለካ የራሱ ዒብ አለ ሰው ሲያየው። ምክንያቱም ሹፉ ሰይድና ሻፊዒ ምለው ወለው ካነ ዛ ፈድሊን ለመዓበ ገይረሁ ወፊህ ዕዩቡን ለው ረአሃ ቢሃ እኽተፋ። ምክንያቱም እንደ አይኑ እኮ ሌላ ሰውም አይን አለው። ሰዎቹም ለአይኑ ያላቸውና ያንተን ዒብ ያንተን ነውር ነገር እኮ እያዩ ናቸው። ስለዚህ ይህ ነገር አይገባም አሉ። እሺ፣ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄድና ትምህርታችን ጣፈጠ ያማረ ወደር የሌለው የነቢያችን ንግግር ነው። እንግዲህ የነቢያችን ንግግር የማይጣፍጠው ካለ ሂድና ጠጅ ጠጣ ሊጣፍጥህ አረቅ ጠጣ እዛ ሰክረት እንትን ትላለህ እንጂ የነቢያችን ንግግር እኔንም ፍላስፋ የሚለው እኔን ሰቁራጥ አሪስጦ የሚሉት ሰዎች ሁሉ በእንትን ጨምቀህ እንደዚህ ፈጭተህ ብታመጣቸው የነቢያችን የጥፍር እግር የእግር ጥፍር እንኳን አይሆኑም። ወላይ መጀመሪያ ማንም ሰው የተናገረው ንግግር እውነት ሊሆን ይችላል፣ ውሸት ሊሆን ይችላል፣ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ስህተት ሊሆን ይችላል። አይደለም እንዴ ወንድሞች? የፈለገው እንሻላ ንጉሱ ቢለው ንጉሱ አይሳሳትም እንዴ? ንጉስ ቢለው፣ ፍላስፋ ቢለው፣ ዶክተር ቢለው፣ ፕሬዚደንት ቢል የፈለገውን ንግግር ሊሳሳት ይችላል፣ ላይሳሳት ይችላል። የነቢያችን ሳ ሰለም ግን አላህ የመሰከረላቸው ወላ የንጢቁ አን ልሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ዋሕዩን ዩሓ። የሚናገሩት ነቢያችን በቁርአን ይሁን በራሳቸው ሐዲስ ይሁን በመዛጃቸውና በስሜታቸው አይናገሩም። እንዲያውም የነቢያችን ሐዲስ ሰሒሕ ከሆነ ውሸት ነው፣ አይሆንም፣ ከህዝባችን አይሄድም፣ አይበቃም የሚል ሰው እኮ እስከ ኩፍር ያደረሱት ሰዎች ዑለማዎች አሉ። ስለዚህ መድኃኒት ነው የነቢያችን ንግግር ሐቂቀተን። ልክ አላህ በቁርአን እንደሚለው ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ካለ ዓብዱላህ ብን መስዑድ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ካለ አላህ አርዐው ሰምዐኩም ጆሯችሁንና ልባችሁን ስጡት፣ ምክንያቱም እናንተ በእኔ ያመናችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው አላህ ስብሐ ወተዓላ። ከዛ በኋላ ምን ይላል? ትእዛዙ ያመጣል። እተቁላህ ብሎ ይጀምራል አላህ ስብሐ ወተዓላ። አሁን ደግሞ ነቢያችን ሲናገሩ ያኒ ጆሯችን ከፍተን ልባችን ከፍተን ምን ሊሉ ነው ብለን እንሰማለን። እሺ፣ انجدي مجمريا يزاري حديثاتشن يميهون كوندماتشن أبو أنيس يتيازن قرنو. الحديث يقول نبياتشن بحديث صحيح ميلوت: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثله. زاري أبو أنيس يميمت آي مسأل مسلنيم نا لسوه الله تشندو على النار قلت بيينا ويسبكوت قلمت الحمد لله. حديثو من إلال عند مسلمكو لوندمو كسوغا إليل لوندم غيب مالت كسوغا إليل بل إلا أقر لنور جلال بمستشفى بهوسبيتال تامو يهونال وين ببيتو تامو يتنيا سول يهونال. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. ظهر الغيب مالت كانت غا إليل لوندم يهن أقر دعا كادر ركلت عند ملائكة اللي عن سماونجي من إلال إلا قال الملك ولك مثله. أهون يدرك ودعاء يسون يهل دمو لانتيهون إلال. الله أكبر. مجمرة أجر تاقن ياله ولد لدعاء دعاء دعا عبادة نبيات شندهم بتككلي هون وتلك حديث يالوت الدعاء عبادة الدعاء عبادة. وفي حديث فيه نظر حديث يعني فيه ضعف يقول الدعاء مخ العبادة. حديث صحيح جن الدعاء عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دعاء لانتم عند الزايست بلو عند جنا دمو بدعاء دمو بيان دندك على الله بيان دندفري الله من دايست أهل مالتنا. سلزي استيأهون لأبو أنيسنا لون دموش أهتوش يتامموا هلوم أبو أني وأنه مكنياتو أبو أنيسنو. سلزي بسو مكنيات همتاو لسومي هون لانتنو لتاممو واندموش انه توش دعانا رقل الله شو اتر ياليش دعا الله اندي كبالات الشي اني دعا در قال له ان انتم امين تلال الله شو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إلهي إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. إلهي لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. أعيذك من شر ما تجد. أعيذك من شر ما تجد. اللهم اشفيه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم خذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اشفي عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم ولا تأخذهم بذنوبهم، وطهر أجسادهم من شرور هذه الأمراض ومن آثارها ومن الآهات. اللهم إن لك عبادا أنت تعلمهم ولا نعلمهم، يصارعون الألم ولا يجدون لهم معينا ولا نصيرا فأطعمهم إذا جاعوا وداوهم إذا مرضوا ويسر لهم من من يعينهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إن لك عبادا محاصرين في مدنهم وقراهم وأريافهم وبيوتهم يعانون الموت والمرض والجوع، فكن لهم ناصرا ومعينا وفرج همهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم وأمددهم بمدد من عندك. وإن لك عبادا يا رب العالمين من إخواننا مسجونين، لك عبادا من إخواننا مسجونين مضطهدين ليس لهم سواك إلا أنت، كن لهم ولا تكن عليهم، كن لهم يا ربي ولا تكن عليهم، كن لهم يا ربي ولا تكن عليهم، إنهم سجنوا في سبيلك ومرضاتك، ليس لهم أرب من حطام الدنيا، أنزل عليهم عونك ورحمتك، واجعل أن يأنسوا بقربك وبمناجاتك، كفر سيئاتهم يا رب العالمين، وثقل موازينهم، وافتح قلوب العباد أن يدعوا لهم ولأهاليهم وأطفالهم وأموالهم، احفظهم واحفظ أهاليهم وأموالهم، نستودعهم فيك يا رب العالمين، ليس لهم معينا سواك. آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والله أعلم. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، منا ومنك الإجابة يا رب العالمين، هذا الدعاء منا ومنك الإجابة يا رب العالمين، احفظهم في كل مكان وزمان. إذن هذا الدعاء نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا أخوة ويا أخوات، وندموشاتشن يتأسروا، وندموشاتشن يتأمموا، وندموشاتشن يعني بيان لبت بوتا يعني يسو قرفاتنا يسو چنك يمي وردبات شو يعلو هلوم سيتم وندم يهم يهم سنل بقى لالله بلو يتأسروا، الله بلو يموتوا، يا الله بلو دم انتناتشو دم دماتشو يكسكسو، الله وليهم والله لالله نؤمن تواتشونا إنيا فلقناهم بالنارق مليون بمليون دولار أسب سبا بنستاتشو الله ميادرق اللاتشو نقر يسون عند متونيا لهنا يتشلمنا هلاتشن لالله نستاتشو الله إن شاء الله. أوكي إذن تمرتاتشن نجمرنا ولا نبياتشن حديث بمهداتشن عندنا حديث يزاري حديث من إلال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب. أبو طالب يماك سوال لون دموش عبد المطلب هذا اللي ميالكوت أبو طالب ينبياتشن أغوت ياسدقاتشو ينكباكباتشو لساتشو سيل بزو أمتات يلفانا حقيقة بزو صحابالو أبو طالب يادرقو نقر يادرقو أبو طالب مسوعت النتكفلوال تسدبوال تاسروال تتنانسوال لنبياتشن سيلو عندهم أبو طالب يمتبت كأننا خديجة يمتبت كأن عمل حزن تبلو تسيمي عمل حزن يهازن عمل تبلو تسيمي نبياتشن صلى الله عليه وسلم بتعام الزنو خديجة موتج عندنا ليونة تاتشوكو باندور من عمل نبر عندهم عندنا سوچو ميلو بس من تكأن بيتشا ليونة تاتشو يعني أبو طالب موت خديجة موتج ويمدمو خديجة موتج أبو طالب موت إنا ببيت خديجة نبر بتام يلبنا ينتن يلباتشو معرفي عين نبرتشو خديجة نبرتش بوجه دمو أبو طالب نبر ما نو نبياتشن ميدفر أبو طالب يالو بالباتنا تشو يا عبد المطلب لجنا تشو يا مريو يا مكة مريو لجنا تشو سلزي ما نمسو لدفرة تشو عيشلم نبياتشن نا لسنت آمت مكتي هذا الرجو ولكن من الدرج انجلي سبحان الله عندك أن سبحان الله تتأيق والنبياتشن አቡ ጣልብ ሲመቱ ያ ረሱላህ አቡ ጣልብ ብዙ ነገር ነው የሰራ ላንተ ሲል እና ትንሽ አቡ ጣልብ አጅር የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነቱ ያወርድለትም ብለው ሲጠይቁት እዝነቱ ያወርድለታል እንጂ ለኔ ሲል በጣም የደከመ አቡ ጣልብ ብዙ እዝነትና ብዙ ለየት ያለ ንዕማ ይሰጠዋል አሉ። ሱብሃንአላህ በኩፍር ሙተያለ ነዓም በሽርክ ሙተያለ ከአለማት በሙሉ እኮ ነው ያኒ አዱንያ ከተፈጠረች ጀምሮ እስከ يوم القيامة ለየት ያለ عذاب የሚያገኘው አቡ ጣልብ ነው። ለየት ያለ خفيف የሆነ عذاب አቡ ጣልብ ነው የሚያገኘው። የሚገርመው እሱ አይደለም خفيف የሆነ عذاب ምን ይመስላል ብለን ስንጠይቅ ነዓም يقول عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب ابو طالب متوال تبلو تنجروا فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه نعم يوم القيامه يني شفاعه لتقمو نوالو انديت لكافر شفاعه يتقمال اندي انغدي اتقاقمو تملكتو انغدي لابو طالب بتشا مشريك هنا يموته لسو بيتشا الله سبحانه وتعالى شفاعة فقدوا الله شوال لنبياتشن شفاعة وقن من يمسل البنل فيجعل في ضحضاح من نار مريتو بمولو بإسات بجهان نبي النتأف اللي تعالى نبياتشن تصوروا معي هذا خفيف هنا أخف عذابنا مريتو بمولو بانتنو بإساتنا بجهان نبي النتأف اللي اقروا الزاس كمت على له تمام يقول يعني يقول فيجعل في ضحضاح من نار يعني تسات يعني انتنو مريت الزاب اساتي النتف اللتال يبلغ كعبيه اساتو اسك كورتشم شميتو لا يدرسال يعني اقروا انت كورتشم شميت كزاس اساتو يقالي يبلا يغلي منه دماغه እሳቱ ወደ ላይ ሄድና ጉልበቱን አንድዶ አቃጥሎ አማሙቶ እንደገና አንጀቱን በሙሉ አማሙቶ እስከ ጭንቅላቱ ይደርስና ጭንቅላቱን እስከሚሟማ ድረስ በልቶ እንደገና እሳቱ ይመለሳል። እንደገና ደግሞ ወደ ላይ ይሄዳል እንደገና ይመለሳል። የአቡ ጣልብ عذاب ለዘል ዓለም ይህ ነው። وهو اخف اخف ግን አሉ ምን አሉ ዑለማዎቹ አቡ ጣልብ ቢጠየቅ አሉ አሸድ عذاب የነነው ይላል አሸድ عذاب የነነው ይላል ግን በእውነቱ አخف عذاب የአቡ ጣልብ ነው። እንዴት ነው ወንድሞች ልትደግሙልኝ ይችላላችሁ? የአቡ ጣልብ እኮ ነው እግሩ በእሳት ላይ አስቀምጡትና እግሩ በሙሉ በእሳት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እስከ ቁርጭምጭምቱ እንደዚህ የእግር ቁርጭምጭምት ነው ቢባለው አው ከዛ እሳቱ ወደ ላይ ይሄዳል ያቃጠለ ያቃጠለ ሄድና በውስጥ ውስጥ ሄዶ ጭንቅላቱ አቃጥሎ እንደገና ይመለሳል። አላሁ አክበር። طيب لابو جهل من اللي هون نو ابو لهب اسم اللي هون نو فرعون اسم اللي هون نو قارون من اللي هون نو حمان من اللي هون نو እዚ ወንድሞቻችን የምንላቸው ከኛ ጋር ያሉ የማይሰግዱ የማይጾሙ ጨርሶ በዲናችን የሚያሸፉ ምን ሊሆን ነው? ካካብየ ነው ምስቀው እኔ ለምን መሰላችሁ? በደስታ እኮ ነው ምስቀው አሁን በእኛ እያሾፉ መጀመሪያ አላህ ይغفرላቸው አላህ በቃ ወደ መንገዱ ይመልሳቸው ነው ምለው። ላኪን በእስልምና የሚያሾፉ የማይበደል እየበደሉ የማይታሰር እያሰሩ የማይገደል እየገደሉ የማይሰደብ እየሰደቡ የነዚህ በዲኑ የሚያሾፉና በዲኑ ልክ እንደ አልጋ በቃ ቸቸቸቸ ይያሉ በዲኑ የሚጫወቱ ሰዎች ድርሻቸው ምን ሊሆን ነው? አቡ ጣልብ እንኳን ይሁን ሁሉ ጥሩ ስራ ሰርቶ የሞተ እግሩ በጀሃነም ረግጦ ጭንቅላጡ ላይ ወጥቶ የሚያቃጥለው ልብ በል ወንድሞች፣ በዲን የሚያሸፉ የማይሰግዱ የማይጾሙ ለዲን ምንም አይነት ሚዛን የማይሰጡ ያላችሁ ስማችሁ አብዱሰመድ፣ አብዱሰሚ፣ አብዱልቃድር፣ ሙሐመድ፣ ሙስጠፋ፣ አብዱልከሪም ግድ የለውም ስም እኮ ዘወር ብሎ ለማየት ነው የተሰጠ አሉ ዑለማዎቹ። ስም የተሰጠው ለምን ነው? ዘወር ብሎ ለመስማት ነው። አብዱ ሲለው አንገት ነው የሚሉት። እንግዲህ አንገት እኮ ዘወር ብሎ ለማየት ነው የተሰጠው ይላሉ። ስምም እንደዚህ ነው። አብደላ ሲሉት እሺ ብሎ እንደዚህ ብሎ ለመስማት ነው። ስለዚህ አቡ ጣለብ ይህ መስላል እንግዲህ ይውላችሁ ይከተልና አቡ ጣለብ ምን ይላል በሶስተኛ ሐዲስ ይመጣል አሁን ሁለተኛው ሐዲስ እንሂድ ወደ ሁለተኛው ሐዲስ እንሂድ እንግዲህ ሐዲሶቹ ስለ አንድ ታሪክ የሚናገሩ አይደለም እንዳይሰለቻችሁ ብዬ ሐዲሳቹ የተላየ እድባለቁትና በጋብቻ ገብተን በቀብር እንሄዳለን በቀብርን ቆይተን በንግድ እንሄዳለን እንደዚህ ነው ያደረኩት እሺ ሁለተኛው ሐዲስ ምን ይላል ዛሬ نهى عن الوحدة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم بتشنينت نبياتشن كالكلوال يعني يقول نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده نبياتشن تروا على اللمالون بتشهن باند بيت متنيات وين بتشهن مسافر تروا على اللم إيهن نقرات تاروالو حرام على اللم لكن تروا على اللم አሉ ነቢያችን እንግዲህ ነቢያችን ጥሩ አይደለም ሲሉ አንድ ነገር ሲኖረው ነው ሊታየን ይቻላል ላይታየንም ይቻላል وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ምን አሉ لو يعلم الناس في الوحده ما اعلم እኔ ማውቀው በብቸኝነት ያለው ችግር እኔ የማውቀው ቢያቁ ኖሮ ما سار راكب بليل وحده ابدا عند سو لبቻው አይሳፈርም ነበር በሌሊትም ለብቻው አይሳፈርም ነበር በፈረስ አርጎ በግመል አርጎ ብቻውን ይሳፈራል በጣም መጥፎ ነው ይሄ ነገር በአንድ ቤት ዘግቶ ብቻውን ይተኛል ጥሩም አይደለም ይሄ ነገር እሺ አንድ ሰው ምን ኩል ይላል እኔ ስንት አመት ነው ብቻዬን ይተኛው አለ አይደለም እሺ ምንም አይደለም ያኔ መጥፎ ላታገኝ ይችላል ግን ነቢያችን ጥሩ አይደለም ያሉት ብዙ አንተ የማታውቀው ነገር ተከስቶብህ ይችላል ወይም ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር አንተ ስለማታውቅ የነቢያችን ንግግር ማክበር ይበቃል እንላለን ስለዚህ አንድ ሰው እየቻለ ከሰዎቹ መሳፈር ብቻውን አይሳፈር እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር አለ ወንድሞች አሁን ብቻህን በአውሮፕላን አትሳፈር ማለታቸው አይደለም አሁንማ ብቻህን ለመሳፈር አትችልም ኢላ በመኪና አርገ ለምሳሌ ከስቶክሆልም ወደ የተበር የሚለው ወይም ገተንበርግ የሚለው ስንት ነው ስንት ሺ ወላ ስንት መቶ ኪሎ ሜትር ነው እና ከስቶክሆልም ተነስተ ወደ አንድ ከተማ ብቻህን ካር ድራይቭ ያደረከ መሄዱ ልክ በፈረስ ብቻህን እንደመሄድ ስለሚታሰበው ሁለተኛ ሰው ብታረግ ነው ጥሩ ይሉሃል ነቢያችን አማ በጣኢራና በባስ ከሆነ ግን ያኒ ወደህ ጠልተህ ሰዎች አሉ ካንተ ጋር ማለት ነው እሺ ይህን ይመስላል የነቢያችን ሁለተኛ ሐዲስ እሺ ወደ ሶስተኛ ሐዲስ እንሂድ حديثه لجمرونا استنان تمولوت بميمسلاتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه عند سو كأسر سيتوش الزنا كما درك يهنك ألال كزامي كبدال بزنا رقد كزامي كبدال ألو من يمسلاتشو كزامي كبد አንድ ሰው ከአስር ሴቶች ዚና ከማድረግ ያኒ ሌላ ሴት አለች ከሷ ዚና ማድረግ ይብሳል አሉ ነቢያችን እሺ እንግዲህ ሐዲሱ ላምበው ምክንያቱም ጊዜ እንዳናጠፋ በስ ክብደቱ ለማሳየት ነው ምን ይመስላችኋል ያልኳችሁ ክብደቱ እስከ ምን ላ ዚና ነው ሐሜት አይደለም ከዚና አልወጣንም ነቢያችን ምን አሉ لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه يشلالالو ويقلال من أن يزنينا بامرأة جاره سبحان الله غربيت يغربيتو مست كسواغا زنا مارك عندوانة كسوا كسواغا زنا مارك بتقامي كبدال أسر اتفي كبدال كليلوچو أسر مست سيتوش زنا كمادرقالو ولأن يسرق الرجل من عشر أبيات كأسر بيت مسرق يشلال نعم علي ايسر عليه من ان يسرق من جاره كغربته مسرق امنو غربته وندمي بلو لبون كفتو سينغره سينغاغره واستمستيرو اوقه ويم قلف سرقه ويم قلف كوبي ارغه ويم عند نغر ارغه بيتون مسرق ويم دمو بتليفون يادرك وندمي غربته الله الله بالجار يالو نبياتشن غربته كونو ياله لبون سيكفتله لك أنت مستون أكمات لندزي مستون زنا ستة درج أسر ست زنا مارج الشلال إلى له الشلال مالتاتشو أسر ست زنا درج مالتاتشو أدلم أيسر يعني بوانجلنتو يكالال مالتاتشونو أسر ست زنا درج يكالال يغور بيتو مست زنا كما درجالي ولذلك يقول أن علماء السنة قروا منالو الجار الجار قبل الدار إلى اللو عند بيت لمكرايت وين بيت لمكزاح ستفلق يبيتون كنجنا يبيتون مامار انتن أتت أيك ألو يبيتون قربت ما النو بلهت أيك قربت ما النو قربت كو قسلنا واندموج والله والله إني بزي سنت أمت بسعودية عربية تكمت كوت عند أمت بيتشا أقات أمني قربت سبالقن XXXXX large قربت نبر بمن تقلقل كتاك اللاتشو موته عندن سوكو سون دي موت ايماني مارا لمدي تماني اللاتشن دو انماني لكن الله وسدو اقلقل ينا وسدو من لبلاتشو مطفونو مطفوسي انسونو بات ابايو ببلقناو بمن بمن بمن بمن اللهم الكوت بالزابيت سمنت عمت كويهو قن عن دنيا وعمت تسك ايهونا الله وسدو عن دقبس اوينو موته بيتسوبوش مولا قبس اهدو الحمد لله الكونا تقلق قلكو عن دبس بزي سنت عمت تقمتكم بسعودية عن دعمت بيتشان ببر قن سنت واندمو تشاكشن يتسك ايوالو بقور بيت والله والله سلزي منالو الدارو الجارو قبل الدار أنت قربت المجمرات أيك كما كرايت بفيت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ألو نبي أتشن سيمولون قدي بتأم بومبنو والله لا يؤمن دقمت والله لا يؤمن سوتشو دنقتوا تسحباتشو من قيل من دي نبي أتشن سكميملو يمي درسو من نو نبي أتشن بلو استيقو قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شره يقربيته شر يقربيته مدفونه قار يماي تمامن والله لا يؤمن له إيمانه بتأم دكامانه بتأم إيمانه يوكو السلي ينكس انتن يعلو إيمانه يعلو قربيته كانت يفرحل من أين تنوي نقر إني كزيان سأر يعني ببكت من دنو عندو قربت متأنا لو قربت منالو باك تنش قنزب كالرشين يكراي بيت مكفريا دموت الجوشة دموت تنش قلب منامن سلا قدلتشين تنش سانتيم استمولال لنالو يا سو يوم منالي ألك أسالو قربتو كنو يهن نقرسي سما ألك أسي منو تساسات كوندي لمن تالك سالة سيلو لا الله سبحانه وتعالى انديت لك أتعينو جنزب ما تعته على ما وقع ما تشجره على ما وقع تشجره ست أنس كم تدرس مدرسة تلك وانجلك ونو بلا لك أسي نا جنزب وتفارق ست أمارتنو بنات أكلوا ستو مكناتو عند سو يقول ربي تشجر يقول ربي هنا تا عاق جن لنجراش وان دمج ونت من نجر ويس لوات أو ونت من نجر عشالم إنيا يغربتاتشن عيب بيتشانو من ناوتاو غربته من عيب اللو من نورا اللو من كفات اللو من مطفونا قرا اللو لك اندين تنو من لقمو اند تمر لقمن لقمن لقمن بلتن بيتشنقلاتاتشن ناس كمتوالن ترو ترو نقرقن ويم دمو السون اند بيتي عرقي بيتون مكلاكل بيتون يلم يهنا قر يلم متوال سلزي نبياتشن من ألون قديه والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه بوائقه شره مالتنا كل نجر كفو بتشك غربتي متاجج كونه وتأمد فوق غربتنا قال رجل يا رسول الله عنده متأنا لنبيه من عليه إن فلانا عند سيت عليك تصلي بالليل تصوم بالنهار تتصدقوا ما شاء الله ما شاء الله الله عززت كل تادر قال لك تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها لكن لو تؤذي جارها تؤذي جيرانها وربيتوان تسك قال لك قالوا بمن دمو بمن دنو تقال لي متسك قال لك بممتاتنا بمن علم تؤذي جيرانها بلسانها بأفوا بتشان وبملاسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار سواء يجهنب سونا شانو. طيب عنده ممكن يتعيق أنيال سلاة واس سيام واس عنده نجاهلو شكو مانا اللبت أنت بتسوم بتسوم حج بتارك عمره بتارك كانتو نو يتسادبك لقربت تككلا دلم يان نقاقر يه من نقرو باكاتشو ملاساتشو نارمو تككلا دلم الله أي زلمم لاربامت يسقدتشو يسعومتشو حج يدرقتشو صدقاء يتصدقتشو كانتو ليهد نو باند سدب لا نبياتش مالتاتشو بسدبتشو متأن جهنب قبتا تكت اللشانو انجي ايمان وانا سراما الله يتفعلاتم سلزي ملاسوان بتسبسبقن كزي كتعتنا كجهنب الله يارك اهتال ماتنو دوما قتلو منالو نبياتش سلم يا أبا ذرالو انت أبا ذر يودو تنبر أبا ذرن اذا طبخت مرقة واتكسره دابوك قاقرك انجرك قاقرك إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. سبحان الله يكو يمت ألكو إنيا كان لو عندسو لما سالي إنيا صحلين لو علن ويم دستن لو علن دزي بدست إنجيت مسالي يسقاوت سرة وفر يعني أنا بتقام تقافاتش هونو سرة لا أنت لم يستهنى للجوش بيتشامي بك أنا نبياتش منالو وهاج أمربت كتاني بلنا تنش كسو لغورو بيت ستالو ترى هذا لمن دمج ما نون دزيه مي مكره يهين نجر مكروه مي أكسو عليه والله يلم قلنا بياتشن مكرون نعم وفرام شوما يملاو سجا يملاو وات وات أنتن وات كذا شمر دمو مرق عليه كذا سلطة عليه كذا دمو نج أنتن عليه اللي شامي بالو نج وات عليه عندنا نجرا تكمر والن دزي عندنا فروت عليه عندنا شماك عليه كذا كتلو دمو دلوت عليه يجوبة تتبس عليه يهولو كم هدرك تنش جمع شوك على الأرجونا وهاج أمر بتنا كتاني على بلانا كذا بهلا جمع شو دنو لو لجرب يتهدها كهونه لسوسط أولو لما أنه يمكروت ما أنه يمكروت أبا ذر حديث يتقنيال رواه مسلم تكلن يو حديث نو نعم كذا قتلوا نبيه شمنالو كذا كجار الوت أنا مقريه يمج أرشان قرنو ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه مؤمن هذا اللم السوغ يا لي يا قساد سيت أقب لكن قربيتو السنة هسانو شو براب سيموتو وين براب سيسك ايو يه مؤمن هذا اللمانو يهن نقر شوه بله تناقرو انت مؤمن هذا اللهم قربيته براب يتسك اي انت مبلات انتن مؤمن هذا اللهم بلو يبالا نبيات شنالو مؤمن هذا اللهم ماتقن كافر مالت هذا اللهم واندموش حديثو قرآنو بشيخ تنبركك كان وسدكو عدقانو بتقام بنتنو متقباو قدلو متقباو اهوني يمي سماو دلو كافر كونو مؤمن هذا اللهم انديت نبيات شن دزي هالو إلال نبيات شن دزي هالو مؤمن هذا اللهم مالتاتشو إيمانه قودلو نو قربيتهن انتي برلاو قربيت سيبالانو إيمانه مليبني هنو مالتنو اشي سلو قربيت يهن حديث سيهون أهو دليل عن هدالن. أهو ده عند حديث ويمون التحديث بسلاث وستأس قبات شوالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. نعم. وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يقول لك شنقري انديت يمسالة قلالي هنا ونقر عصر يسجدك صحيوة يتقلق اشنج قن انتي صحيوة ساتتقلق الله اكبر بله عندن ياركعة عندن ياركعة ستج عرس صحيوة كتقلق اش عصر الدرسكم اتبال قتلونا صلاتو تككل نوالو نبياتشن ولتنيا فجر فجر لمسجد بله الله أكبر بله عندنا وركعة سجدة ودلائي ستوات صحيوا كواتات فجر الدرسكم التبل كتلونا فجر درسها للالو من أين كلال نقر نوه نقر إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن يخرج أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح فقبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. الحمد لله على يعني على سهولة الدين دينك ألا ليدرق لن مسقنا يدرسه الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قطر إنه يلو حديث من إلال ما من قوم يقومون الله أكبر هنا قر وندمج أهون ستي سيتوش بأم عبدين بيت تسبسبوال وندوش بأبو أنيس بيت تسبسبوال كني قال لاتشو إيش ليلا وندوش دمو بإبراهيم سراج بيت تسبسبوال ليلا دمو بنور جنة دمو سيتوش تسبسبوال ليلا دمو أبو عايش دمو أسر سواج هنو بأن ببوتا مزنانيا بوتانو تسبسبو يا وروناتشو ممكن بزي ألم هون بزي ساعت عند مليون سبسبا لنور الشلال يعني سبسبا مالت يعني مش نسبا سبلو سهون يعني كوش بلو ميا روبت تسبسبو سواجو انقلوش دي هون الشلالو وين بنزنانا بلو يهون اللي الشلالو هون أسر أسر عمس سواج كوش بلو وين سدس سبات سواج كوش بلو የሚያወሩትና የሚነጋገሩት ያኒ ንበል ስብሰባ ንበለው አሁን እነዚህ አሉ ነቢያችን ሰዎች የፈለገውን ይሁን የስፖርት ስብሰባ ይሁን የፖለቲካ ስብሰባ ይሁን የሀገር ስብሰባ ይሁን የምን የፈለገውን ይሁን አላህ የማይታወስበት አላህ የማይጠቀስበት ስብሰባ በጣም የውመል ቂያማ ጸጸትና ኪሳራ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من إلى اللب حديثه ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة النزي سواج تسباسبوا ببسم الله ما الجمرون بالحمد لله هل شرسهم بما هكلم الله النزي بلوال رسول النزي بلوال سايبال درك على بكاء يا الله يا نبي السمي للبت نقر سبسبا لك اند يبسبسه يا اهيا سغا الناس اندسو بلتو يتنسو اندسو ناتشو قال نبياتين سمعتوا الحديث ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا على مثل جيفة حمار يعني يبسبسه يا اهيا اندور يبسبسه يا اهيا سغا بلتو وين بذا ماد تكافلو يتنسو سوچنا النزي لبوليتيكانو لسبورت يتسبسبو قال الله يلوم قال رسول صلى الله عليه وسلم يلوم يجنا نققر يلم يعلما نققر يلم زنبلو يتنسو يهن بلتون دتنسونو وكان عليهم حسرة يوم القيامة بيوم القيامة دمو الله ياتشن سبسبا بك أرقو ياساياتشونا اندكسرو ياك اللو يجلسا كسارانو من نارقهون سبسباتشن يكواسنو من ما دلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوات لله الله سبحانه وتعالى تنكرش اندنهون يعني أمل كتوال نبياتي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف له نبياتي صلى الله عليه وسلم يعني علموا أولادكم الرماية والسباحة نجوشاتشو موانيتنا تور مورور أستمرواتشو يلو نبر نبياتي صلى الله عليه وسلم تنكر نبرو سيدنا علي بن أبي طالب ما شاء الله كندنا قلتمو أسر سو اتفار ويمي ولسو نبر سبورتنيا نبر يهن نقر مجمر أجمر ين بزيه قباو الله سبحانه وتعالى تروت انان ديسات ان انا عباداو دمو ليليتو دكمو دكمون دكمون دكمون صلاة الليل اندان ساقد بسبورت مارقكو الله كوي ودوال بله بزيه جمرو ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابدأ الاجتماع كذا سبسوار الجمر ستيج الرسوس ستيج الرسو دمو با الله نابا نبيات شنسم با قرآن نابا حالي سمزقوت እንዴት የመሰለ ስብሰባ ይሆናል አለበለዚያ የበሰበሰ አህያ ስጋ በልታችሁ እንደተነሳችሁ ነው የውመል ቂያማ ደግሞ ይህን ስብሰባ አላህ ያቀርብች እንዴ ምንድነው ያደረኩት ብለ ተጸጸታለህ አለው ወንድሞች ቃል ትገባላችሁ ማንኛውም ስብሰባ በአላህ ተጀምሮ በአላህ እንዲጨረስ استياو بلوني اشي بلوني اشي بلوني وندموش كهم بحالا ان شاء الله سيتوچم سيسب السبو بنا سيستاتو يعني اندوا تنستا بسم الله بلو اهتوچي بسم الله النبل صلى الله على نبي الله النبل بس بالله سم نجمرو ستشرس دمو الحمد لله جيتاي سبسباتشن طرو نبر سوالا بحمي تعالى نسانم منان بلاتشو تنسان لاتشو. طيب يمي قتلو حديث من إلال يا أم سليم ألوات نبياتشن يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي الله كو شرط اندقبه كالله قا يهن أدرق علينا يهن لما أدرق شرط علينا يقال كتل ربي علي أن اشترطت على ربي لا الله شرط قبه اللتالي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر إنيكو قيتاي قالوا تنبياتشن كونو الله سبحانه وتعالى قيتاي إنيكو سونين اكوت الله سون دم يكوتاو اسك الله سون دم يسكاو الدست الله سون دم يدستاو نبينا رسول صلى الله عليه وسلم نونجي اندسو كونين قالوا فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل سبحان الله العظيم قيتها بسيتت عند سو دعاء دركبت يا دركلت سهون بسيتت يما يقبو الله العنك كالكوت يما يقبو الله يطفه بي دعاء كالركوت لاند سو سيتوق عند زيالك سو كالي أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة إنما له اللهم يزلم كواتش وسوچكو سونا ينا بس تتياد الركوت نقر صدق أبي الله أبو آنس بمدفو كان السوت عندك أن صدق أرقلت زكاة أرقلت بيد أدرق الله تقلق الله إلى النبي أتشم والله والله نينجا اندزي عند كمليون عند سوكا غنياتشو يه ولي الله نو يسويو انلم الناس توسوم بالناس توسوم منا قبانيني اندي اجر لي تفابين يوم ميلو قن علاوك امسويو يعني يبلت اجر ندالو علاوك امسويو سلزي نبياتش منالو يا ام سليم اما تعلمين ان شرطي على ربي ان اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل يعني عند الرقمان ستتشي الرقمانو لسو يما يقباوك هنا لعناو لسو يما يقباوك هنا كتساساتكو يا رب اجعل هذا طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة أنت قيتاي يه لانت صدق عند ستة زكاة عند ستة قربان عند ستة أسب اللتا الكوالو سبحان الله العظيم اللهم اجعلنا من هذا القبيل يا رب العالمين. طيب يمي قتلو حديث يهنا قر بتام كونجو حديث نوان دموش أبدره تشوتاك ألا تشو يالا بدره يلم يالا تبدرم يلم أبزان يشاشن أبدره على كم يميلو قن نينجا من عين السون ويم تبدري هو اللي قزينا مبدره وقين تبدري مالاكم يميلو من عين السون واندموج عامتو عبدرون يميل لكن عندك أن سو تشقر عبدرين كالو كالا بدري يسوي بات عامتنو ناقص العقل نو نبيات شمنالو عند سو متو عبدرين كالي عبدرين بلو حالة دلم عبدركو ستابدرو زارينو يابدركو تنا نغا كلامتاه اتبالو تنش ارزم اللتالو بمي رزمو متان اجرال لحالو لمسالي نبل لمسالي باركانا امت الله النوسل هلتم امت الله لاندي تابدرشنا اشي من ما دلم اتشجر يعني عند ورثت تشحال له تلوالك بركه دمو لاند سيت دمو ابدرتشنا تو تلوالك كسوست قن بوحالا كلامطا اكسحال له تلوالك يمان اجر يبزال يمان اجر يبزال وندموچ صافو انجي የማን አጅሪ በዛል ቅሳው ከተረዳችሁት አመቱላህ ምክንያቱም ምንም አይደለም አትቸገር ሌላ እዳ ካለ ክፈል የልጆቹ ችግር ካለ ልብስ ግዘላቸው ዒድ ነው የሚመጣው ለኔ ካንድ ወር በፊትም ካንድ ወር በኋላም እዳው ብታመጣው ምንም አይደለም ትላለች አመቱላህ የሰላሳ ቀን አጅር አላት በረካ የሶስት ቀን አጅር አላት كده طيب اهون امت الله كان دور بحالا علامت اوم سويو اندور چمره كني قال لاچو علامت اوم باندور تبلو باندور علامت امنا هلت ور ادرقو اداو سبحان الله چيرو الله ترو الله من عالتا قال لاچو بهلت تنياو ور اتفي كفلاتالالو لمسالي በአንደኛው ወር እድል ስለሰጠችው የ30 ቀን በየቀኑ 10 አጅር አላት እሺ 10 አጅር አላት እንበል በ30 ቀን ስንት አጅር አላት 300 አጅር አላት ይህ እሷ የወሰነችው ነገር ነው አንድ አመት ካለች 360 ቀን በ10 ስናባዛው 3600 አጅር አላት ግን በዛ ንቁምና አመት الله ሰጠችው ገደብ ምንድነው አንድ ወር ሰጠችው 30 ቀን ሰውየው ግን አልተመቸውምና 30 ቀን ጨመረ ምን አሉ ነብያችን የመጀመሪያው 30 ቀን በ10 ከታሰበ 300 አጅር አላት በሁለተኛው እሺ ሁለተኛው ወር ጨምራል ናፉ ቢያለው ካለች ሃያ ሃያ ይታሰብለታል እጥፍ ለምን ቸር ነችና አላህ ደግሞ ከሷ የበለጠ ቸር ነው اسمعوا الى الحديث حديثو من ይላል من انظر معسرا ችግረኛው ሰው የተበደረው ትንሽ ጊዜ ከሰጠው فله بكل يوم صدقه እያንዳንዱ ቀን እንደ ተሰደቅክ ነው የሚታሰብልህ قبل ان يحل الدين كانوس اسك مدرسو بفيت لمثاله جانيوري 1 امت الله ابدرج قطرو جانيوري 30 نو جانيوري 30 اندملسو نو سنت علات ي 30 قن صدقه علات جانيوري 30 الملسم عند ور قينا فبراير 30 ملسو ي ولتنيا ور اطف نو ميكفلاتالو فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثليه صدقة سبحان الله طيب سوست ور كسطو اس 3 اضعاف هنا سوست اطف هنا الاجر عفو كالوس كنچراسو يهما يعفو نجر يا اجرو متننا بذات الله بيچانو مياقو نبياچن ما ياقوتم انيا ما ناقو الله بيچانو مياقو ስለዚህ አንተ እዳ ስታበድር ትንሽ ረዘም አርግለት ቀኑ አጅርህ ረዘም እንዲል ከዛ በቀኑ ካልመለሰ ደግሞ ዝም በልና ያንተን አጅር እጥፍ እጥፍ እጥፍ ይላል ማለት ነው እዚህ ላይ አራት ነጥብ እናረግና ግን እንላለን ግን ምንድነው ወንድሞች ሌላ ጉዳይ አለ ማለት ነው ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ምን ይላሉ عند سو يميقلد يمياشوف بلط كهونه اندزي ما ماته بسو ميچاوت كهونه يالو يلنيم يميل لمكفل يفيهچاله الفل الكفلم يميل يح جن گدايو ليلا نواله گدايو لا نتساهل منه معه دگن انديت تاقواله چگرنيا كهونه كاوك انت برزم كلت متن اجر الله بانتم يا شوفنا سستام هنا لمكفل كالفلقه جن بحجم اسقمه يانتن بالدر موسد الله بهالو ازي لاي جن مليتو يانت قداي نو عندان سوتش كوالو والله عندان سوتش قالو ابدره هاي منسمكو لاند ور بلو وستو 10 امت كو تشيلال لا اسو بتش عدلم اري سادبال عندو منالو اندي አንተ ምንድን አንተ አበድርህ አታቀም እንዴ አለው ለላንድ ወር ብሎ ወስዶ 8 ወር እኮ ነው እንብያለው እንድና አንተ ሰው ዘንድ እኮ ነው አበደር አታቆም እንዴ እንዴ ስንት ያበደሩ አረ ወንድሜ ያለው ላንድ ወር ወስደህ እኮ 8 ወር እኮ ነው ገንዘቤን ይጃል ምን አለበት ጠይብ እኔም ብቻ ነው ያበደርከው እንዴ ብሎ ማሸፍ ጀመረ አንዱ ደግሞ አረ ስንት ነው አንድ ብለን አንጨርሰው አንዳንዶቹ ደግሞ አበደረህ ስትበቃ ያኮርፋልና በዛ ያመለጠ ይመስለዋል አክሩፎ አያናግርህም አንዳንዱ ደግሞ አንተ ያለህበት ቦታ ለመቀመጥ አይፈልግም አብዱ ያበደር የተበደርከው ሰው እዚ አለ ካሉት በቃ እዛ አይመጣም የወንድሙ ሰርግ ቢሆንም ይጠፋል ከዛ አንዳንዱ ደግሞ በጣም አሉ ይላሉ አሉ አልሰጣኝም ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ 5000 ሰጠ ለ 3000 ነው ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ እንደዚህ የመሰሉ ሰዎች ግን በህግ ገንዘብን መሰብሰብ አለበት ተግባባን ወንድሞች እሺ ከዛም ይቀጥለው ሐዲስ ምን ይላል لقيت ابراهيم قالوا نبياچ صلى الله عليه وسلم ወደ ሚዕራጅ ከሄዱ በኋላ ሰማይ ወደ ሰማይ ካረጁ በኋላ لقيت ابراهيم ليله اسري بي اسراء ከሄዱ በኋላ ከሰይድና ابراهيم ተገናኙ ነቢያችን فقال يا محمد አለኛሉ يا محمد የኔ ልጅ محمد አሉት اقري امتك مني السلام لانت امه سلام بللني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بللني بلو سيدنا ابراهيم لنيا سلام لكوال كذا قتلوا منالو واخبرهم يا محمد اخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بلاتشوا عليه جنه ጥሩ ነች ጣፋጭ ነች ያማረች ነች ብርሃን ነች ምን ልበለህ ሌላ ነች ግን የምትተክል ተክል አላት እና የምትተክሉት ተክል ፍራፍሬ አብዙ በላቸው እያንዳንዱ ተክል ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ካልክ አንድ የተምር ዛፍ ተክለሃል እንደገና ከደገምከው ለምሳሌ የቱፋህ ደግሞ ዛፍ ተክለሃል እንደገና ሶስተኛ ካልከ ደግሞ የብርቱካልና የማንጎ ደግሞ ተክለሃል የፈለከውን ፍራፍሬ አትክልት ለመትከል ከፈለክ ይህ ነው ቂራሱ ቂራስ ማለት ተክሉ ማለት ነው ትንሽዋ ተክሉ ከዛ የሚያድገው ቀርስ ይባላል ቀርስ አው ፈልስ እንለዋለን በትግርኛ ፈልስ ማለት በአማርኛም እንደሚባል አላቀም ፈልስ ማለት ለምሳሌ አንድ የሚተከል ዛፍ ካለ ትንሽ ተክልና ያደገ ይሄዳል ፊል ይባላል ابو انس بامرني فيلي بالال الحمد لله فيلي بالال ان يعني مو فلس نلوالين اشي ان يهن متكل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عند فلس نو انلالين سلازي تكل وندموج منم غنزب ايتسطبتم قلقلتم داغتم يلبتم قوچ بله بتشا ستون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بله شي بغزي بتل من علبت شي زاف يتكللها يغن ما نو متكللله تاقالاچو چوت ادلم يهن حديث سمتو متو بمتو امنو حق نو ياله بيچا نو غن انان سوچ ياشوفالو اهو بلباچو مياشوفالو بل بملاساچو دكاما سو كاغنيو ياشوفالو ارا دمو اندن سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله تلك زاف مندنو بلاش هون انده بلو يمياشفو لي نورو يشلالو طيب يميقتلو حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتسائلون يم تلك بشتا نو ارى غزي لي متى نو قالو نبياچين يتسائلون بينهم حتى يقول قائلهم يتناغرالو بدين يفلسفالونا يتي درسالو حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق يه الله نو سماينا مريت كواكبتنا چرقا بمولو يفطر جيتا يه نونا فمن خلق الله عز وجل الى له يهن يميلوت غزي الله يمطال انا اندزي يميلو غزي ويم اندزي يميلو سوش كسماچوالو قالوكو اشي اوكي يهن يهن تفتر يهن يهن تفتر طيب الله سماين فتر مري الله سماين فتر يلحل وين دمو إيش إني لمسالة إندزي مسلاله إندزي مسلاله الله مني مسلال يلحل وين دمو إندزي إندزي إندزي طيب كلنا جرف فطور علو الله هني فتر مانو يلحل سلزي يهن نجر ست سموالو مدهاني تون جراتشوا النبي عليه السلام يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تلنا ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا نجنا ودي قراء قنو زور بلون تنو فيتون زورنا تف تف تفلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لال تزازو سنتونا أهون مجمرا من تلاله الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذا أنقته ودقراء تمزز ترقونا تف تف تفتلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلاله مدحاني تيهنو كذا فلق يبالو تنسو أنت قن تلك قدب سرتحال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب يمي قتلو حديث من إلال قد أفلح من أسلم واندموش النزي حديثوش كوتار قاتشو بتشمر باتشو بتقام ترون البر مسالي ستاتشو بتشمر اللاتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه أي يعلو نبياتشن دلية تقونات صفي ياترفي تلك يعني تلك درجة يدرس لنقراتشو أو من أسلم ودسلمنا قبتو سلامي هوني ورزق كفافا تكيت يترزق ايه تكيت مال تكيت مال نو دها مال سيهون كفافا الذي يكفيه كفافا مالت الذي يكفيه من مات نو الذي يكفيه يمت بلاو كله يمت تتعو كله جربهن كبردنا كموقات يمت كلا كلبت لبس كله تلاسر يمت عند تلاسر بيت كاجنية يعني إن شاء الله بكراي بهونم من دونهم تفلقوا ليلة من دونهم تفلقوا بلقت مالتي مالتي مالتي مالتي بليونير بليونير إنه طيب من هنا سوات بلهت أيك إشي إذن دلية تقونات صفة بزيها الدنيا كفتني درجة يدرسنا يترف سو إسلام هنو الله رزق أو تكت نقر تقبله وقنعه الله بما أتاه الله بسات أو دمو تبك أكتو يبك أنيال الحمد لله أنا مستن دابوي مبلابت اندقنا وهم تتابت لا دمو يعني ببيت انتن ست من ليلة من فلق له بلو يبك أكاسو ينو كفتن يا درجة الرسالنا كذا قتلوا حديث والتج الرسم من ألو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ألو أنت قيتاي يا محمد الناي أهل بيته الناي بيت سبو ساتشو مالتنو يني الناي بيت سبو كألبنا ما نوريا قوت هرقو قوت مالت يزاري مقب بيتشا نقاسي متاس ينقا مقب بيتشا كنقاسي متاس يكنقا وديا دمو مقب بيتشا ين بيتشا نمفرلقو كذا قتلوا هيدا له من اللبت زي تيتش بهدم بالت هدم بالتوم منم قد يلني منا يئلتو قلب اتكلكلني جيتاي بلو دعاء درقو سبحان الله العظيم عندنا نسوي كوب تاعو زي سعودي عربيا من لالن عندنا دو على غنزب ليلو دومو غنزب بستو يت اندم ياسقمطو دومو تشغرو ብዙ ከተቸገረ አለ እነት አሁን ለምሳሌ አንዱ ሰራተኛ ተራ ሰራተኛ ነው 1 ሚሊዮን ሪያል ካለው ከየት አመጣው ይባላል የት እንደሚያስቀምጠው ቆፍረው ነው ወይስ በቤት ላይ ነው ወይስ በመንደር ነው የሚያስገባው ጭንቅቅ ይለዋል አንዳንዱ ደግሞ የእለት ምግብ አጥቶ ደግሞ ይጨናነቃል አድኛ እንደዚህ ነች ቡራቡሬ ነች አድኛ ስለዚህ ይሄ ነገር ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትለምነው ሙሉ ጤና ስጠኝ፣ ደግሞ ዛሬ የምበላው የምጠጣው ስጠኝ፣ ነገ ሲመጣ ደግሞ የነገ ደግሞ ስጠኝ እንጂ ሚሊዮን አድርገኝና የበሽታ እንትን ነው። ኢዘን ምንድነው ሐዲሱ ልድገመው? ቀድ አፍለሐ መን አስለም ወሩዚቀ ከፋፈን ከፋፈን ማ የክፊ የሚበቃ ወቀነዐሁ ላህ ቢማ አታሁ አላሁመ ጅዐል ሪዝቀ አለ ሙሐመድን ቁተን። ቁት ማለት የዕለት ምግብ ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለውና የመጨረሻው ሐዲስ የሚቀጥለውና የመጨረሻው ሐዲስ ምን ይላል? እንግዲህ ጊዜው እንዳይሄድ ብዬ ነው እንጂ ሐዲሱ አልተጨረሰም፣ ግን እስቲ መጨረሻ እናድርገው ይህን ሐዲስ። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ቁሉ ማ ሻ አላሁ ሱመ ሽእት። ለማንኛውም ሰው አላህ ፈልጎት ነው አንተ ደግሞ ስለ ፈለግከው ነው ከአላህ በኋላ ማለት ነው እንጂ ቁሉ ማ ሻ አላሁ ሱመ ሽእት ወቁሉ ወረቡ ልካዕባ ላ ተቁሉ ማ ሻ አላህ ወሻአ ፉላን። አላህ ፈልጎት ነው እገሌ ደግሞ ፈልጎት ነው ብላችሁ ግን ምንድነው የምትሉት? አላህ ፈልጎት ነው አወለን አኺረን አላህ ሲፈልገው ነው። እገሌ ደግሞ እኮ ምንም እንትን አላለምና ከሱ በኋላ ደግሞ እገሌ ማለት ነው እንጂ አላህና እገሌ ስለፈለጉት ነው አትበላሉ። ቁሉ ማ ሻ አላህ ሱመ ሻአ ፉላን ወላ ተቁሉ ማ ሻ አላህ ወሻአ ፉላን። ጠይብ ኢዘን አንድ ሰው መጣና ለነቢያችን እንደዚህ አላቸው፣ ማሻ አላህ ወሽእተ አላቸው። አላህ የፈለገውና አንተ የፈለግከው አላቸውና በጣም ተቆጡበትና አጃአልተኒ ኒደን የአላህን ሸሪክ አደረከኝ እንዴ አሉት። ቁል ማሻ አላሁ ሱመ ሱመ ልዩነቱ ዋ እና ሱመ ነው። ማሻ አላህ ወሽእተ ክልኩል ነው የተከለከለ ነው። ማሻ አላሁ ሱመ ሽእተ ከዛ በኋላ ማለት ነው። ይህ ልክ ነው። እሺ የሚቀጥለው ሐዲስ ምን ይላል? لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا عند ልጅ ሲወለድ ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ድምጽ ያወጣ ይወርሳል አሉ። ወዲያውኑ ቢሞትም ሲወጣ ኛው ካለ ወይም ይህ ብሎ ካለቀሰ ይህ ሰውየው በህይወቱ ስለተወለደ ይወርሳል አሉ። እንዴት ይወርሳል? ይወርሳል እንግዲህ በውርሻ እንዳንገባ እንዳይስፋፋብን፣ ሰው ነውና መጀመሪያ ይታጠባል፣ ይሰገድበታል፣ ይከፈናል፣ ይሰገድበታል፣ እንደፍነዋለን። ልክ እንደ ተራ ሰው ነው። ድምጽ ያላወጣ ግን አይሰገድለትም። ምን የለውም፣ ምን የለውም። እንደም አይወርስም፣ አይወርስም። እንደዚህ يقول لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله ان يصيح او يعطس او يبكي. دمصو دمو من مندنو ويم چوه بلو اندياليكس ويم ياسنتسال ويم تنش يالكسال. المهم ماننياوم دمص كاسات ليجو اند ملوسو تقطرو ይታጠባል፣ ይከፈናል፣ ይሰገድለታል፣ ይቀበራል፣ ይወርሳል ደግሞ። ተማም ይሄ ነው እንግዲህ። እሺ አይበቃንም ወንድሞች? ይህን ካልክ ይበቃል በሉኝና እዚህ እናቋርጥና ደግሞ ለወንድሞቻችን እድል እንሰጥ። እስቲ ምን ይሉ ይሆናል እነ አኺ ፊላህ አቡ አኒስ የመሳሰሉት ወንድማችን አዝሚን ካለ መሐመድ በድር ካለ እነዚህ አስተማሪዎቻችን ምን ይላሉ በእነዚህ ሐዲሶች ጽፈው እንዲሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ከሌሉ ደግሞ እስቲ በአቅማችሁ እናንተም ጨምሩበት እላለሁ። ወላሁ አዕለም አለሁ አልወጣም። ትንሽ ያው ቀዝቃዛ ውሃና ጭማቂ አውርዱት እስቲ ባካችሁ። ምን ነው ከተወደደ እኛ እንከፍላለን። አምጡት እስቲ አምጡት፣ አውርዱት። ቀዝቃዛ በረካ የጠፋች ዛሬ ብዙ እኮ አንትን ትሰጥኝ ነበር በረካ። ይህ ዶሮ ወጥ ስጋ ወጥ ምናምን የጠፋሽ አንቺ አምጪ ውስቲ ቀዝቃዛ እንትኑ። እሺ ሙዓብዲን አምጪ ውስቲ ሁሉ አውርጁ። ማይክ ፍሪ ወንድሞች።